على رأيه هذا، مرة يقال إمام الحرمين، مرة يقال الباقلان، لكن أكثر الأشاعرة لم يتبعوا شيء مش عارف لي، فهذه عايزة دراسة. ما أخذ تطور المذهب الأشاعري ولا أدري. فبيقول إذا كانت المسألة وجودات ووجود كل شيء عين حقيقته فأين الجزء وأين الكل؟ إنما يأتي هذا ويلزم القائلين بأن الوجود مشترك معنوي، وموجود معنى الوجود في كل موجود، صح؟ هيبقى جزء منه. لكن إذا كان الاشتراك في الوجود مجرد اشتراك لفظي، لكن وجود الواجب غير وجود الممكن، ووجود ممكن غير وجود ممكن من آخر، أخذين بالكم؟ فلا يأتي هذا أنه يستوي معنى الجزء مع الكل، لا، هذا كله متميز. أهلا وسهلا، من الشيخ؟ اسمه أحمد. اسمك شكل الأخ أبو سنة الذي فارقنا، مش عارف ليه فاكر أبو سنة؟ امتحانات لا، ده مش امتحانات العام الماضي، هو سأب نعم، لكنه الآن لابد من امتحانات لأنه في السنة الثالثة. هذا حق. أنت خلصت امتحانات؟ أهلا بك. ماشي. فنختار أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات، هو كذا يا كذا، اخترنا وجوده يستوي بالمالك. تختار ان عدمه يتكون الشيء من نقيضه، واضح؟ فسنختار اولا لان المانع له ان يناقش ما شاء ويرفض من الادله ما يشاء، لابد من ادب البحث. فالمانع يقول والله ان ترددتني بين اشياء انا ساختار ان الكل مركب من وجودات. واما قولك يعني في الاعتراض علي اذ اختار ذلك بان يترتب عليه ان الجزء مساوي للكل، واضح؟ لرد الطرف الاخر قولك اخترت انها وجودات. واما قولك اعتراضا علي أو بيانا لضعف اختياري فالجزء إذا مساوي للكل، لأن ده وجود وده وجود، فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية. خد بالك في تمام الماهية مش في الماهية، في تمام الماهية. قولك هذا الأخير ده ممنوع مضروب مش كويس، واضح؟ قولك هذا الأخير وهو أنه سيكون الجزء عندئذ إن اخترت الوجود مساويا للكون في تمام الماهية، ذلك من القيد قلنا، يعني نحن الذين نصر على أنه مركب لا بصير وأنه يعرف وهو الأخير وأنه مركب من وجودات، نقول لك هذا القول ضعيف ممنوع. إزاي؟ اللي هيجي بقى يبقى مش دليل، يبقى سند المنع. قولك فالجزء، وليه فالجزء؟ يعني فالجزء عندئذ، يعني إن اخترتم فا، لأن دينا تقدر شرط، متى اخترتم انها وجودة فاذا يلزمكم كيت، هذه فاء هي في جواب شرط المقدر. قولك ايها المدافع عن البساطة تلبس قولكم. اذا كان معنا من البداية المناقشة حول فكرة الوجود، هذا الشيء موجود، انا موجود، انت موجود، هل يشك في وجود نفسه؟ طيب الوجود ده مفهوم بسيط، يعني لا اجزاء فيه، وحتى الاجزاء العقلية بلاش بديهي، يعني كل واحد يدركه كده، الصغير والكبير والعاقل والجاهل والعالم وكل هذه الفكرة. ففي ناس منه كده نزل، وده بينتصر لرأيه، وده بينتصر. الناس بيقولوا لا ده مش بديهي، ده عايز محاولة لإدراكه، وهو مفهوم مركب معقد، وإلا لم احتج بحث بين العلماء إلى بهذا القدر. يعني لو كانت المسألة يمكن، يعني زي ما قلنا الأشكال، يعني ان احنا بنحول المسائل التي تبدو بسيطة الى معقدة، والى الأسئلة التي تبدو بديهية او سذجة الى أسئلة فلسفية، يعني فلسفة لا تعني شيئا اكثر من هذا، فإما ان تحكم عليها بالغلق وعندئذ ينقلب اسم الحزب من حزب النور الى حزب ثاني، يبقى حزب الضلال، او يقولون بالاباحه كما قالت الامه من اولها لاخر حتى اليوم، ولا خطر على الاسلام، بل هو منصور باذن الله. فاذا قلنا بانه سواء كانت دي مسألة تستحق، إنما عندهم تستحق النظر، وعند الفلسفة العالم كله، ليس في الأنثولوجي ده تلك الفلسفة، يعني هو يا حاجة أنثولوجي يعني وجود، نظرية الوجود، أنثولوجي يعني المنهج، ما دام في حقيقة نقدر ندركها كيف. وثالثا القيم، الحق والخير والجد، الحق تدي فلسفة القانون وفلسفة الحكم والسياسة كل، والخير الأخلاق والتربية والتصرف، والجمال أنسن فنون المختلفة، فدي فلسفة النهار. فلولا ان ده سؤال مهم او هام، مش عارف مهم اصلا، لما وقفوا عنده عرفت بقى اساس الحكايه. فاللي بيقول لا ده حاجه بديهيه، حد يشك في وجود نفسه، انا موجود، يبقى الوجود اللي هو جزء من العباره دي انا موجود، ما تشمل حاجتين، ان الجهاز موجود احنا متخيلينه، وانا من دول الموجودين مش المعدومين، صح؟ فهذا ببساطة البداهة. التاني بيقول لها بمسألة دي مش بسيطة ولا بديهية، فهمت بقى الاصل؟ هذه كانت جيت من الاول. فاللي بيستدل على انه لا مش بسيط، بل هو معقد ومش بديهي، بل يحتاج الى جهد وكسب، كسب يعني محاولة للنظر والاستدلال، صح؟ او التعريف ضروري الاستدلال، اما هو المواطنة، ايه هي المواطنة دي؟ ديمقراطية، ايه هي ديمقراطية؟ في اشياء مفردة كده لكن تحتاج الى تعريف، ان لم تحتاج الى استدلال، واضح معنا؟ فبيقول لو انك اخترت فالرد علينا لأن الوجود ده مركب، الوجود اللي هو في الكل، فيه وفي العمود ده الموجود ده وفيك، بل في وجود الخالق هو موجود في حاجة كتير، فالوجود اللي في الأجزاء زي الوجود اللي في الكل مركبة،

جنس الأجناس. تلك مسألة أخرى يعني كونوا لكن كونوا جنس الأجناس أو فوقه جنس آخر إذا تتصل بمسألة الله. يعني ليس كل من قال هذا وجب علينا يقول جنس الأجناس وينقسم إلى واجب الوجود ومنكر الوجود والممكن إلى العرض والجور إلى آخره. يعني الدول ممكن من أسئلة أخرى تعلق ب يعني فكرة المقولات يعني ما أعم الأجناس مطلقا في الكون هو مبحث على خياله. لكن بس فيه إذا قلت حاجة ما تقدرش تجمعها مع حاجة على سبيل المثال حاجة هتيجي بعد صفتين أو ثلاث يقول لك إنه مش احنا قلنا هنا هو إنه اللي يقول معانا لأن الوجود مجرد لفظ زي أبو الحسن ومن تبع مجرد لفظ وإن الوجود هو حقيقة الموجود معايا يبقى ما يقولش إن الوجود جنس المسألة مجرد اشتراك لفظ ووجود كل شيء عين حقيقة. يعني التزامك بنقطة بيتبعه فهيجي يقول يعني مثلا إلا قالوا بأن الوجود مشترك معنوي لأنهم قالوا بأن الوجود في الواجب هو الوجود في الممكن من حيث إن كليهما ليس بعدم أو المناقشة اللي هنا ليس بمعدوم فالتقابل واضح. لكن ماذا لو قلت بالرأي الثالث وهو الأحوال في حاجة لا هي موجودة ولا هي معدوم عند القائلين بالأحوال بالضبط. فهناك قول لم يقل به أحد هيجي قدام هنا وهو إنك أنت لك أن تقول بأن الوجود مفهوم حقيقي وأن الموجودات مشتركة فيه وأنه داخل في تقويم كل شيء لا على سبيل تمام المهية لأنه هو مش تمام المهية إنما هو جزء من المهية. فالغلط جه هنا من حكاية تمام المهية مش بس يعني من ضمن الأغلاط واضح. فليس لك اللي يقدر يقول بأن هو ليس جزءا من المهية على الإطلاق صاحب مذهب أبو الحسن معايا واللي هو يقدر يقول بأنه دعني من مسألة الوجود والعدم لكل ذا قابلة من تجدتها أنا عندي نوع ثالث وهو ده منه الوجود ده منه فلا يلزم كل أولئك فضلا عن أنه جنس ولا فصل ولا تمام ماهية ولا بعض الماهية ولا حاجة منه. لا أرجع أنا بقول هنا أنه هو نوع ثالث يعني من قبل الموجودات الذهنية باختصار في نهاية الأمر واضح. فإذا لا ترد هذه الاعتراضات كلها إنما عشان زي ما بيقولوا في نفق تجيب حتة من مذهب على حتة من مذهب ثاني ما يمشيش كيف سيأتي. فأحتفظ بسؤالي حتى لما تيجي حكاية ناكل في أحد ينبهي فهنا عندنا ثلاث إجابات. أولها ممنوع لأن وجود كل شيء عندنا هو علم حقيقة عندنا فهنا يعني أنا نتبع أبو الحسن والوجود عندي نفس حقيقة كل موجود على خياله لا شركة فلا جزئية ولا تقول لي بقى جزئيات عدمات ولا جزئيات وجودات، الجزئيات يعني الكل جزء يساوي الكل في تمام الماهية ولا في أي شيء من الماهية، لأنهم خلاص كل واحد منفصل بحقيقته. يفوت فإن وجود كل شيء عندنا، أنا هقبل المذهب ده، نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة مش متشارك. لو قلت إن حيوان ناطق فالسمك حيوان بس سابح، والحمار حيوان بس ناهق، والفرس بس جار أو إلى آخره، أو صاهم يقول ساعات يميز واحد بالصوت واحد بالحركة، مش عارف ليه. أخص الوصف يعني الصهيل ده أخص الوصف جاي. أما أقول لك شعر مش عايز أقوله الوقت، واخد بالك؟ فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته، وهي ما أنا يعني بجملك ومش راضي أقول له الأبيات من الشعر وأنت تسأليني. ذكرت سابقا أن الوجود لا يصح أن يكون جنسا. ليه؟ لأنه يترتب عليه التركب في ذاته تعالى، مما به الاشتراك ومما به الاختلاف. فهل هذا يتعارض مع ما ذكر الآن؟ والله يعني المسألة مذاهب ومواقف، هناك من يقول يعني هذا نعم لا اعتراض، إنما يتوجه إلى القائلين بأن الوجود مشترك معنوي صح، وأنه في الواجب عين معناه في الممكن، وإنما التمايز بالفصل صح إذا كنا بالاشتراك. وهذا عندهم لا مانع منه، لأن التركب الذهني ليس تركب الممنوع وتركب الخارج. والذين قالوا بالأقانيم قالوا بأن الصفات تتجسد في شخص بعينه غير الواجب. فالحياة في الكلمة هي المسيح، والحياة هي الروح القدس، والأرض اللي هو الذات صح؟ ثلاثة أشخاص متميزين، وليس مجرد تعدد صفات، وإلا فإحنا عندنا ذات وسبع صفات أو أكثر في تعداد الصفات، ولكن ليس في هذا تركيب، لأنه عبارة عن شؤون الذات، هي ذات واحدة، ولكن من ناحية العلم كذا، أو الانكشاف من ناحية التأثير كذا، من ناحية القصد والتوجه كذا، واضح؟ فليس هذا، وذلك أهل السنة جميعا مش المتكلمين من المثبتين يعني القائلين بالصفات، ولكن ليست الصفات اللي تعرض بالإشكال وأن الصفات لا يعني الذات ولا هي غير الذات، هم الأشاعرة لكي يحلوا هذا الإشكال. لكن أهل الحديث والمتكلمين من الماتريدية ومن كلهم قائلون بوجود صفات، وإن أسمها بعضهم أسماء ما تفرقش، هتقول هو القاهر القادر المصور الآخر وتسعة وتسعين بل أكثر يرد عليك للقول بالترتيب، إذا كانت هذه حقائق موجودة في الذات، لكن دي مجرد صفات كما تقول إن الذات موجودة. أنا بقول أيام المنزه بقى من الإسماعيلية يقول لا ربنا مش موجود ولا معدو، إنما هو شيء فوق ذلك، تفهموني يا شيخ؟ فلا مناص، هي وجهة نظر، ولكن لا يرمى القائل باشتراك الوجود او بعد الوجود بشرط معنوي، وانه لانه معنى انه في الله يعني ان الله ليس فكره كما يقول البعض، هو ذات موجودة وجودا خارجيا يعني خارج الأذهان، ولكن لا تظنن أن وجودا خارجيا خارج الأذهان في الرقعة الطبيعية دي، لا، الوجود أوسع معنى من ذلك، لأنه كان موجودا قبل خلق العالم. لا نضره ولا شيء معه. الله يا أحمد كامل لا شال يعني هموم ثقيلة قبل. جل شأن الله، يا سلام، كان يفرج عن جواسيس اليهود ويدخل المصريين المحكمة العسكرية، والآن هو والله احنا اتحكمنا وبرضه كنا يعني ثقة. انا كنت سني 14 سنة والدين 25 زيك اكبر من سنة، لكن ما كناش نايمين على المحصة ولا حد. كنا متمسكين شوية رغم الضرب في قلب المحكمة، والكلمة زيادة تنزل تحت تاخد الطريحة وتطلع تتحاكم تاني. مش بس عند التحقيق، وده راجل يعني في مستشفى الدولي الحمد لله، وده كويس من مصر يعني حاكمته محاكمة فوق العادلة بشوية. أرجو أن تكون تلك نهايته إن شاء الله وأنصاره جميعا. أنا مش سامعك كويس إن أنا راجل ما بسمعش. أقول لك لو فاز الشريك، لو فاز الشريك بالآخر، أنا أتكلم فقط ولا أسمع، أرى وأتكلم لكن لا أشعر. اكفى علي كده إذا حضرتك. فبيقولوا يا سيدي إذا اخترت كذا فالجزء المساوي للكل ده إيه وتمام المهية، إذا كان في تشارك كيف ولست هناك أي شركة، وجود كل واحد بتاعه يخصه، وجود كل شيء عين حقيقته، فلا تشارك لا في كل المهي ولا في جزء من المهي. ماشي خلاص راح الاعتراف. فإن وجود كل شيء، فإن وجود كل شيء، وقلنا انه هذا رأي أبي الحسن عندنا أي الآخذين برأي الشيخ مؤسس المذهب نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة، إذا لا تشارك لا في تمام المهية ولا في جزء منه. خلاص إذا كيف يكون الجزء مساوي للكل؟ فكذا الوجودات الواقعة أجزاء للوجود هي متخالفة في أنفسها يعني في معناها، ومخالفة في الحقيقة للمركب منها، فكيف يستويان أو يتشاركان لا في تمام ما هي ولا في بعض ما هي. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على دعوتين، زي ما قلنا انه اولا مفهوم واحد مشترك

تنقل عنه، يعني كثير من كتب الشيخ مفقود عند تأليف هذا الكتاب أيضا. إنما قبل كده في أيام ابن تيمية كان أرى بعض التفسير بتاع الشيخ أبو الحسن اللي هو 100 جزء أكبر من كتاب الماتريدي بكثير، اللي هو تأويلات أهل السنة، ولكن بعده فقد تماما تغذي الوقت. إذن ممكن أن يكون صرح برأيه، ولكن فالمناسب أن يقال بعضه بديهي وبعضه كسبي، أو يقال بأنه كله، أو يقال كله كسبي، إذ ليس كله شيء من الحقائق الموجودة البديهية. وده ما نزع إلي أرسطو، هل هو قحنا من التعريف الحد اللي هو التعريف التام بالجنس القريب أو الجنس والفصل القريبين، ولكن من الذي يعرف حقائق الشيء؟ أمر صعب جدا، فاعترف بالصعوبة، يعني التعسر بالسين وليس التعذر بالذات، التعذر عن السحاب. فحتى الذين ادعوا معرفة الكون عبروا عن عجزهم غالبا، صح؟ فهو هنا بيقول أو يقال كله كسبي، إذ ليس كله شيء منه. أنا أعرف العمود إنه هو شيء أسطواني يحمل قدرا من الثقل أو من السطح وبس، إنما متركب من إيه؟ والذرات اللي في داخل، ويصبر على الزمان أو عمره قد إيه، أو لا أعرف شيئا غير هذا، ويكفيني إنه عمود وخلاص. إذا كنت مهندسا فستحتاج إلى شهور من البحث. الناس اللي هم عملوا الترميم دول قعدوا يفحصوا مدة كبيرة لما اكتشفوا إن كل أعمدة المسجد تعوم على سطح الأرض، وأصولها في الأرض ذابت، يعني لو سكتوا سنين أخرى لانهدم. تمام؟ هكذا قراءة البعض مهندسي. فأنت شايف عمودك لكن لا تعرف ما إذا كان أصول راسخة لغاية كم متر تحت، ولا مش فيه، ولا عمود قراءة. فحقائق الأشياء مجهولة منا، وقلت لكم العلم الحديث لا يبحث عن حقائق الأشياء، إنما يبحث عن خصائصها المميزة وعن علاقات الأشياء بعضها ببعض. العلاقات، فأعرضوا لحب يقرأ منكم كتاب كويس جدا بصرف النظر عن إنه أمريكاني وأنه من فلاسفة البراغماتيزم أو الفلسفة الأمريكية، اسمه جون ديوي. إيه عنوان الكتاب؟ مش عارف. اللي عنده كتاب بتاعي اللي هو المنطق ومناهج البحث، أنا نقلت منه اللي هو إنه قال إنه اختلاف المناطق، منطق ومنطق ومنطق، يعني يرجع إلى اختلاف العالم واختلاف مفهوم العلم. شو إيه؟ المنطق. المنطق، أقول لك أهو أنت فكرت، المنطق نظرية البحث، هذه العنوان، المنطق نظرية البحث، يعني هو المذهب كله قاله في العنوان، إن المنطق ليس إلا أسلوب البحث العلمي في عصر ما، وهو يتنوع. هذه النظرية قائمة على الفلسفة الوضعية عليه؟ لا، مش الوضعية، الوضعية مختلفة، الوضعية فكرة عقلية، ده دول ناس مختلفين. وبيقول الدنيا تغيرت، العلم بقى له مفهوم آخر، مفهوم العلم نفسه بيتغير. يعني في يوم من الأيام كان من العلم انك تبحث عن الإكسير ويؤدي إلى تقدم علمي وكده. لا لا لا، أرى الفلسفة العامة من جديد، ليس ديوي من آل اللي بتقول عليها دي. أوجز كونت. أوجز كونت في نسب بينهما لأن أوجز كونت ليس أوجز كونت من ناحية قوله إن كل شيء يتطور وإن الأخلاق لا يوجد شيء اسمه قيم وإنما هي عادات اجتماعية تتطور من مجتمع إلى مجتمع. دي يلتقي فيها مع البراغماتيزم مهمة قد تتصادق يعني تتوافق على قول واحد في حاجة ولا يعني هذا إنه شواح. أهلا وسهلا. خلصت امتحانات؟ هل فراسة من الامتحان؟ نعم؟ كويس. يجيب لكل هدوء الحمد لله مع أنه كازاخستان جاكرتا كل أهل الأرخبيل الملايين الجزر الإندونيسية لغة واحدة وطبع واحد ينجو إلى الهدوء. أما المصريون فقد رأيتم التصفيق في المسجد وأنا أذكر بضيعاتكم كثير الشيخ فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية سنة 71 أول مرة أحب وكنا في الحرم الشريف عند الكعبة بعد الفجر وقد أشرقت الشمس وإذا بموكب ما فيش موكب الحال هو ماشي في ثياب الإحرام يبدو كان انتهى الحج جاء يعتمر وهو ماشي لوحده وراه شوية ناس لكن أول ما أهلأ والناس عرفوه اللي حواليا كلهم مصريين واخدين على الحكاية دي صفقوا له واحنا مش نظهر بس في جانب الكعبة. فتوقف الرجل ودي أول مرة أسمعه وجه لوجه وقال هذا لا يجوز هنا لا يجوز. قال الله تعالى مثل الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية والمكاء الصفير والتصدية التصفيق وكررها ثلاث والمكاء الصفير والتصدية التصفيق والمكاء الصفير والتصدية التصفيق ثم مضى ليطوف. لكن إخواننا العلماء صفقوا في المسجد يمكن ده خاص بالكعبة حكم ده ماشيين لحد كده هطلنا الله يسامحه أو اللي ياخد بالرأي ده يبقى كله كسب ولا بعضه بعضه كسب أو كله كسب الأليق كده يعني ما هو بيقول فالمناسب يعني فالمتوقع ذهنيا ومنطقيا لدى حقيقة كل شيء عين وجود كل شيء عين حقيقته ونحن لا ندرك حقائق الأشياء جميعا بل يدركها خالقها. فإذا نحن إزاءها لا نعرف إلا الظواهر يدابع أهدى نفس كلام بس هو يدرك من الظواهر نفعها أو ضررها بس ولا يعني غير ذلك. هذه جندي البراغماتيزم. لكن العلم يشوف كل الخصائص تنفع أو تضر وتأذي بدليل العلم لا شأن. اللي عمل قبول الدارين ما كانش يقصد هدم هيروشيما ولذلك اعترض وجن في حياته آخر حياته من استغلوا مخترعاته في إزاء البشر اسمه اوبنهايمر ولا معرفش اسمه ألماني كان من علماء هتلر ثم ذهب إلى أمريكا. في العلم ينفع يضر وبعدين ما تظنه نافعا قد يكون ضارا أليس كذلك؟ الآن يبحث عن الحقيقة خلاص في خصائص الأشياء وعلاقاتها ودونتم حقائق ابحث أنت أيها الفيلسوف إن كنت تصل إلى شيء المناسب